السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الناظم رحمه الله: فرققا مستفيلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف على الله ولظ والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي فاحرص على الشدة والجهر الذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: فرققا مستفيلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. لا يتكلم عن حروف الاستفاء، عن أحرف الاستفال. وأحرف الاستفال كما سبق وبينا هي ضد أحرف الاستعلاء، فاللسان ينخفض عند النطق بها. بين رحمه الله أن هذه الأحرف كلها ترقق، وأن اللسان يحذر من تفخيم لفظ الألف، وهذه العبارة فيها قصور منه رحمه الله، فإن الألف تابع للحرف الذي قبله، إن كان ذلك الحرف حرف استعلاء فإن الألف يكون مفخما، وإن كان ذلك الحرف حرف استفال فإن الألف يكون مرققا، معناها تابع للحرف الذي قبله، إن حرف استعلاء أو حرف استفاء. هذا ما قلت وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وهذا العبارة فيها قصور كما قلنا، والصحيح أن الألف لا حكم له وإنما الحكم للحرف الذي قبله. ثم قال كهمز الحمد. قول الناظم رحمه الله كهمز الحمد، هذا من ذكر الخاص بعد العام، وذكر الخاص بعد العام يدل على مزية في الخاص، معناها على اللسان مثلا هذه الكلمات التي سيخصصها بالذكر ما خصصها إلا لأن الغلط فيها كثير، فذلك ذكرها وحدها مع أنها داخلة في قوله فرققا مستفلا، ولكنه خصصها لكثرة الغلط فيها. كما قلنا ذكر الخاص بعد العام يدل على مزية في الخاص، كما قال سبحانه وتعالى: قل من عدو لله وملائكته وجبريل وميكال. جبريل وميكال داخلان في الملائكة، إلا أنهما خصصا بالذكر لغرض ما. الحمد، حد يحافظ على همسة يقول الحمد يحذر من تفخيمها، كذلك أعوذ، كذلك إهدنا، هذا أعوذ إهدنا بعدهما حرفين من حرف الحلق، بالتالي حد يحذر، كذلك الله مثلا يحذر حد من تفخيم الهمزة هنا بل يرققها، يحذر منه يمشي بها شر اللام المفخمة. فأحرف الاستفهام لا يفخم منها إلا اسم الجلالة إذا سبق بفتحة أو ضمة، كذلك لام لله ولام لنا يرقق مرقال، كذلك وليتلطف، هذه اللام التي قبل الطاء يحذر اللسان من تفخيمها، كذلك وليتلطف، كذلك على الله يحذر اللسان من تفخيم اللام هنا إنه بعد اسم الجلالة مفخم، كذلك ولض معناها ولض ضالين يحذر اللسان من تفخيم اللام لأن بعده الضاد وضاد قوي، والحرف القوي دائما يجذب إليه الحرف الضعيف. قلنا بأن من فوائد الصفات أن يعرف اللسان القوي من الحروف والضعيف منها، من خلال ذلك يدغم الضعيف في القوي ليقوى، كذلك الميم من مخمصتين، مخمصة الميم الأولى والميم الثانية يحذر حد من تفخيم الميم، يقول مخمصة، ما يقول ما، ما يقول مخمصة، ما مخمصة. كذلك مرض، الراء حرف كالمستعلي كما قال ابن برية رحمه الله، لأنه عند النطق به يرتفع اللسان إلى الحنك الأعلى، وذلك مكان أحرف الاستعلاء، وبالتالي عاد إذا جاء الراء، ولذلك هو في صفة التفخيم، وهذه من صفات الاستعلاء، ولذلك الراء كذلك يحذر منه كما يحذر من أحرف الاستعلاء. مرض، هذه الميم هنا ترقق ويحذر من تفخيمها لمشاورتها الراء، كذلك باء برق وباطل وبهم وبذي، هذه الباء هنا يحرص الإنسان على الشدة والجهر الذي فيها. ثم قال رحمه الله واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، أي الباء وفي الجيم، معناها على أن الشدة والجهر صفتان قويتان على لسان يحرص عليهما في حرف الباء والجيم حتى ينطقهما نطقا سليما، معناها حرف الباء أيا كان سواء كان مشددا أم ساكنا، وحرف الجيم كذلك على لسان يحرص على الشدة والجهر الذي فيه. مثل للباء فقال كحبي، معناها يحبونهم كحب الله، مثل الصبر وتواصوا بالصبر، كذلك ربوة ومثلا الجيم يقول هي وجه تثت وحج والفجر، والله على الناس حج البيت. الجيم يقرأ بالجيم بالجيم ولا يقرأ بالجيم، ما يقول الإنسان والله على الناس حج البيت، لأن حج البيت لا مثلا لا يجد معها الإنسان الصفة المطلوبة صفة الشدة، بل ربما ظن أن في الجيم انتشارا وظن فيه تفشيا مثلا، وبالتالي يقرأ القرآن بالجيم لا بالجيم، ويقرأ غير القرآن بالجيم إن شاء. ثم قال رحمه الله: وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. سبق وذكرنا أن حروف القلقلة الخمسة إنما شعلت فيها القلقلة لأنها إذا سكنت ضعفت، فأتي بالقلقلة مثلا لتكون مظهرة لها. قال هو هنا يبين مراتب القلقلة، قال عن حرف القلقلة إذا كان ساكنا ما هو واحد، إما أن يكون ساكنا في آخر الكلمة وذلك السكون، إما أن يسبقه تشديد أم لا، معناها يعد كان مشدد والله ما هو مشدد، إلى عاد كان مشدد مثل الحق مثلا فإن قلقلته تسمى قلقلة شديدة، وإذا كان غير مشدد مثل الفلاق مثلا إذا وقف اللسان عليه فإن قلقلته تسمى قلقلة متوسطة، وإذا كان ساكنا في وسط الكلمة فإن قلقلته تسمى قلقلة خفيفة. هذا معنى قلت وإن يكون في الوقف كان أبينا، إن كان مشددا فإنه يكون مثلا قويا، إذا كان مشددا في آخر كلمة فإن القلقلة فيه تكون قوية. ثم قال وحاء حصحص أحط الحق. كذلك مما ينبغي الإنسان إظهاره الحاء من حصحص، الحاء الأولى والثانية، لأنها جاورت الصاد القوية الذي هو من أحرف الإطباق، فالإنسان يظهرها حتى مثلا حتى يسمع صوتها، لأنها ضعيفة بجانب حرف قوي. ثم قال أحط الحق، أحط هنا يحرص على الحاء كذلك، إنها جاورت حرفا قويا اللي هو الطاء، فيحرص اللسان عليها فيظهرها. والطاء هنا لا يمكن إدغامها في التاء، أحط لا يمكن إدغام الطاء في التاء، لأن الطاء أقوى من التاء والقوي لا يدغم في الضعيف، ذيك فائدة باطل يستفيدها اللسان من معرفة الصفات، لأنه يعرف القوي منها من الضعيف. الحق كذلك يظهر الحاء هنا مجاورة للقاف لأنها أقوى منها. وسين مستقيم يسطو يسقو، كذلك السين، السين ساكنة إذا كان قبلها بعدها تاء أو جيم فإنه يجب إظهارها حتى لا تشبه الزاي، مستقيم. كذلك يسطو يسقو يظهر السين معناها يسمع صفيرها،